بالنسبة للسلام المذيع لما يقول المذيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام يا محمد، كذلك الذي يتبقى السلام يسلم عليك هذا السلام. نعم، وش تقولون في هذا؟ المذياع يقول السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. إيه المستمعات يردن، وحنا نرد أيضا، نرد لأنه قد قصدنا، ولكن إن شئنا قلنا عليه السلام أو عليك، لكن هو الآن يتصور نفسه أنه يخاطبنا السلام عليكم أيها المستمعون، فنقول عليكم السلام.